كذلك نقول إن تفسيرهم للغضب بالانتقام لا يصح، لأن الله سبحانه وتعالى غاير بين الغضب والانتقام في موضع من كتابه، غاير بينهما كما في سورة الزخرف عن قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وآسفونا بمعنى إيش؟ أغضبونا. فلو كان المراد بالغضب الانتقام لصار في الكلام تكرار لا وجه له، يكون المعنى حينئذ: فلما أغضبونا أغضبونا، ها كذا أم لا؟ أو فلما انتقمنا، لا هكذا: فلما انتقمنا انتقمنا منهم، فلما انتقمنا انتقمنا منهم. لأنهم إذا فسروا الغضب بالانتقام يكون هذا يكون المعنى للآية كذلك: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعل الانتقام إذا نتيجة لأي شيء؟ للغضب. فدل ذلك على أنه غيره. وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، صفة الغضب من أي أنواع الصفات؟ صفة فعلية لله عز وجل، وصفة المحبة كذلك، وصفة إيش؟ الرضا كذلك، صفة السخط كذلك، صفة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كما في قوله تعالى: أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخط وبمعافاتك من عقوبتك. وأما تفسيره أيضا بالانتقام فهذا أيضا لا دليل عليه، ونرد عليهم بما رددنا عليهم في ردنا عليهم في إثبات صفة الغضب. قال: وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم. كره الله انبعاثهم، ففيها صفة إثبات صفة إيش؟ الكراهة لله عز وجل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وفي السنة أيضا ثبتت صفة الكراهة كما في قوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى كره لكم، كره لكم قيل وقال، ها وكثرة السؤال وإضاعة المال. في القرآن كذلك موجودة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأما تفسير الكراهة بأنه الإبعاد فكذلك نقول إنه لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن الذي يفسر هذه الصفات بهذه التفسيرات الباطلة وهذه التأويلات الفاسدة يريد الفرار من ماذا؟ من التمثيل، فيقع في ماذا؟ فيقع في التعطيل، فيقع في التعطيل. ولذلك صح أن نقول إن كل معطل ممثل، لأنه ما وقع في التعطيل إلا لما مثل، ما وقع في التعطيل إلا لما مثل. قال: إذن هذه هي الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله يثبت فيها بعض الصفات، ولا يريد المؤلف إثبات هذه الصفات فقط، بل إنما ساق هذه الجملة من الآيات على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. ولذلك استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأكثر من ذلك في سياق في سوقه للآيات الكثيرة التي أثبتت الصفات، ثم انتقل بعد ذلك ليستدل بماذا؟ ها؟ ليستدل بالسنة، نعم، يستدل بمجموعة أحاديث أثبتت الصفات. نأخذ منها حديث الأول. قال: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. هناك صفات لم تثبت في القرآن بل ثبتت في السنة، فمثلا صفة النزول إلى السماء الدنيا هذه لا تجدها فين؟ في كتاب الله، بل نجدها فين؟ في السنة. وكما قعدنا أن السنة إذا ثبتت سواء كانت آحادا أم متواترة فإنها مرجع ومستند في إثبات العقائد وإثبات الأحكام. وأما قولهم إن السنة لا نستند إليها إلا إذا كانت متواترة فهذا قول محدث خالف إجماع السلف. أهل التعطيل، إذن أهل السنة أثبتوا صفة النزول إلى السماء الدنيا وهو نزول لائق بالله جل جلاله. وقد تقدم الكلام الحقيقة على صفة النزول كثيرا فيما سبق من الشروح كما في شرح سلم الأصول. إيش قال الناظم؟ في ثلث الليل الأخير ينزل، وأنه في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة. طيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، والحديث في الصحيحين. وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة اللائقة بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو نزول حقيقي. أما تفسير أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم بأن الذي ينزل هو رحمته أو أنه ملك من الملائكة أو أمره أو نحو ذلك، نقول إن هذا نرد عليه بما سبق أنه إخراج للفظ عن ظاهره، أنه إخراج للفظ عن ظاهره. ثانيا أنه لو كان كما قالوا أن النازل هو الأمر أو ملك أو رحمة، نقول لا يكون حينئذ لهذا النزول شرف على غيره، ولا يكون لهذا الوقت من الليل شرف على غيره، لأنه في كل وقت تنزل الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره، صحيح؟ فإن هناك ملائكة تنزل كما قال عليه الصلاة والسلام إن فيكم لملائكة يتعاقبون بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. هؤلاء ملائكة، كذلك رفع صحف الأعمال ونحوي، والملائكة التي تنزل بروح المؤمن بعد قبضه إذا بلغت به السماء السابعة، إذن الملائكة تنزل في كل وقت، وأمره عز وجل نازل في كل وقت، ورحمته وآثارها نازلة في كل وقت. فإذا كان المراد بالنزول كما قال أهل التعطيل هذه الأمور، لا يكون لثلث الليل الآخر شرف على غيره، ولا نحث حينئذ، وسوف نحث على القيام في كل وقت. هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، لو كان الأمر كما قالوا أيضا لوقع الإنسان في نوع من أنواع الشرك، لأنه لا يمكن حينئذ أن يكون هذا الملك الذي نزل كما قال أهل التعطيل هو الذي يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، حينئذ يكون الداعي في هذا الثلث الآخر من الليل يدعو ملكا لا يدعو الله تعالى، لأنه إذا قال من ذا الذي يدعوني فاستجيب له، هل هذا قول للملك أم لله تعالى؟ لله عز وجل، ولا يكون أمره هو الذي قال ذلك، ولا ملك ولا رحمة كما فسر بذلك فسره أهل التعطيل. هذه أهم الوجوه التي يمكن أن نرد بها على من أنكر صفة عن نزول الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من الشاب ليست له صبو، هذا الحديث فيه مقال، يعني في سنده مقال، وقد ضعفه الألباني في كتاب السنة لابن أبي عاصم، ولكن عندنا ما يثبت هذه الصفة صفة العجب من كتاب الله، ففي سورة الصافات قال تعالى بل عجبت ويسخرون، فهذه قراءة سبعية، فهناك قراءتان للآية بل عجبت، فنسب العجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قراءة سبعية بل عجبت، وأجمع السلف على إثبات صفة العجب لله عز وجل، وهو عجب حقيقي لائق به، ولا نقول إنه العجب الذي يتصف به المخلوق، أي أنها حالة تنتاب المخلوق، تنتابه عن مفاجأة أو عن شيء كان يجهله، تقول هذا الشيء تعجبت منه، أنك لم تكن تتوقع هذا الشيء ثم رأيته أو حصل لك فتتعجب، هذا في حق المخلوق لا في حق الخالق. لا يفسر العجب في حق الله بهذا التفسير. أما تفسير العجب بأنه المجازات فإنه أيضا لا دليل عليه، ولكن عجب الله عز وجل يختلف عن عجب المخلوقين، يختلف عن عجب المخلوقين، إذ أنه عجب لم يسبقه جهل، لأن من صفات الله عز وجل العلم، فقد يكون عجبه عجب استحسان، إذا صح الحديث عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، يعني اندفاع إلى المعاصي، هذا عجب استحسان. فالعجب عند التأمل نجد أنه نوعان، أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، يصدر عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، فهذا نوع مستحيل على الله عز وجل، لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما الثاني فإنه أن يكون سبب خروجه أو خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون سبب خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب، فهذا هو الثابت لله تعالى. وقد يكون أيضا عجب استحسان كما بينت لكم، ونقف على هذا. هو له في المعاني المعنى متقارب، يعني قريب، مر علينا في الوسطية قريب من الغضب في المعنى. الإرادة، الإرادة، ومنهم من فسره بالعلم، فسرها بالعلم. نعم. لابد، لا لابد أن تكون هناك قرينة أيضا، كما هو معروف في علم البلاغة والبيان أنه من شروط حمل الحقيقة على المجاز أن تكون هناك قرينة، وأن تكون هناك علاقة كذلك، هناك شروط كثيرة ذكر منها ابن القيم أربعة.